فالذين قالوا انه ليس له مكان ولا يمكن ان نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هؤلاء وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم. ولهذا الزم الامير المظفر محمد بن سبكتكين، الزم الكلامي المنطقي محمد بن فورق، وقال له صف لنا ربك، قال لا ليس فوق ولا تحت ولا الى اخره، كلا انك وصفت ربك بالعدم، حزمه بهذا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.